الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مسلم موحد ولو كره المشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح الله بنوره صمم الآذان وعمى العيون ما الكون قبلك إلا ظلمة وأسى الجهل غايته والجور والرهق ما النفس قبلك إلا حيرة وضنا قد استباح حماها الحزن والقلق حتى بزغت في جرداء مظلمة كأنك الصبح نورا حين ينفلق فأشرقت بهداك الروح من علل كالغيث يثمر منه الغصن والورق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يبعثون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين الموحدين, Happy New Year, كل عام وأنتم بخير, سنة ميلادية جديدة. أكثر عبارة تداولها العالم بأجمعه قبل أيام قليلة, ولكن لا سنين جديدة في قطاع غزة. هو يوم واحد فقط أشرقت شمسه منذ أكثر من 540 يوم ولم تغرب حتى هذه اللحظة, وما زالوا يقتلون ويبادون ويحاصرون, والعالم يحتفل بالسلام, يحتفل بالعام الميلادي الجديد, حتى أصبح مشهد الموت مألوفا عند هذا العالم. يا أهل غزة, يا أهل غزة, لا عذر فنعتذر, وما لنا عن سهام العار مستتر, بكم سيبدأ تاريخ كمن طفأت أنواره وغشاه الذل والكدر, دماؤكم عن طيوب العزم منبئة بأن أصدق ما في البيدر الثمر, أعداؤكم حين دار الدهر دورته عادوا لمزبلة التاريخ وانتظروا, عصر الخيانة مدحور على وشك وعندها تنطق الأخبار والصور. لو تكلم أهل غزة أيها الإخوة الكرام, لو تكلم أهل غزة بمناسبة العام الجديد لكانت هذه كلماتهم بمناسبة العام الجديد, ما بالغنا إذا كتبنا كان عام الحزن والقهر, كان عام حصار وخذلان ورحيل أحباب وصحب وبلوغ الظلم مداه, كان عاما عرفنا فيه الله أنه لا مولى لنا سواه, أنه الناصر إن عز المجيب, أنه الباقي إن هجر كل حبيب, أن رحمته بالقلوب وسعت السماء, وأن في كل بلاء اصطفاء, فمن سلك نهج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وطن نفسه بأن يلاقي ما لاقوا من شقاء, وأن درب الصادقين حتما معبد بالشهداء. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله, وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. واليوم على ناصية عام جديد نراه يقينا بالله عاما فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، عاما يعز فيه المستضعفون وينصرون، ويذل فيه شرادمة الكفر ويدحرون. سيكون عاما يقينا بالله نبكي فيه لا قهرا بل فرحا. سيكون عاما يعز الله فيه هذا الدين ويمكن لجنده الميامين بإذن رب العالمين. يقينا بالله سيكون عاما نبكي فيه فخرا وفرحا كما بكى أهل الشام. سيبدل الله القهر جبرا، سيبدل الله الدمعات ضحكات، سيعود أسرانا وتكون الوجهة مسرانا. سيراضي الله قلوب المكلومين، سيعيد الله النازحين مهللين مكبرين، سيمسح الله دمع الفاقدين. سيكون عام نصر وتمكين، عبرة وعظة للعالمين أن الله فوق الظالمين. يقينا بالله سيأخذ الله بثأر المظلومين، ستنتهي الحرب وقد رد الله الغاصبين خزايا مدبرين مقهورين. معاشر المؤمنين، أما بالنسبة لنا فقد مر عام ومضى، كان عاما مليئا بكرم الله، كنا نعصيه فيسترنا سبحانه، لا نعبده حق عبادته، ومع ذلك رزقه يتوالى علينا ليل مساء، لا نشكره سبحانه وتعالى حق شكره كما يليق بكثرة نعمائه وآلائه، ومع ذلك يزيدنا سبحانه. اللهم لا ترفع عنا سترك، ولا تنسينا ذكرك، ولا تحرمنا رزقك، وعاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله يا رب العالمين. كان عاما توجعنا فيه على أهل غزة، توجعنا فيه معهم وحياء منهم، توجعنا فيه كثيرا ألف مرة لعجزنا وتقصيرنا. وها هو عام جديد قد أتى، فلنتذكر أن هذا الدين منتصر بنا أو بدوننا. إذا هجرنا المساجد سيعمرها غيرنا، لو تركنا القرآن سيتلوه غيرنا. القافلة ماضية إلى الله تبارك وتعالى، ولن تتوقف إلا على أبواب الجنة. وحدنا نحن الخاسرون إن لم نكن في تلك القافلة. بداية عام جديد، فلنتذكر أن الصراع بين الحق والباطل سيبقى مستعرا حتى ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، وأن الباطل مهما كان قويا فلن ينتصر، وأن الحق مهما بدا ضعيفا فلن ينهزم. فليأخذ كل منا موقعه من الآن، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. كل عام أيها الإخوة ونحن مع المقاومة التي لا تخبو جدوتها حتى تتحرر فلسطين وتطهر أرضها من دنس الغاصب، كل عام ونحن مع المقاومة التي تسير على درب العزة والكرامة حتى يعود المسجد الأقصى مهوى أفئدة المؤمنين ومسرى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، حتى يعود إلى أحضان الأمة. كل عام ونحن مع المقاومة التي تخبر العالم ألا مكان للظالم في هذه الأرض، والتي تذكر العالم أن الأمن والأمان لا ينبعثان إلا مع العدل حين يعم البشرية جمعاء. ولن يتحقق ذلك العدل والأمن والأمان إلا بزوال أخبث كيان في التاريخ، الكيان الغاصب، أم الخبائث، وسرطان الأرض، وأبو المصائب، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. كل عام ونحن مع المقاومة، ونحن حراس قضيتها رغم بعدنا عنهم، نحن منحازون لروايتهم، ونحن ثابتون معهم بالدعاء، ونحن ثابتون معهم بالمقاطعة، ونحن ثابتون معهم بالكلمة. كل عام ونحن نقبل أقدام أطفالهم ونسائهم ورجالهم، تلك الأقدام التي تتجمد هذه الأيام من شدة البرد وسيول الأمطار، أولئك الذين يجعلون من صمودهم لحياتنا معنى، يمنحون أسماءنا وعوائلنا قيمة، يعيدون لأمتنا كرامتها المسلوبة. كل عام أيها الإخوة الكرام ونحن معهم ولو تكاثر المنافقون، معهم ولو اجتمعت الدنيا على محاربتهم، معهم مهما كانت الكلفة ومهما ارتفعت فاتورة التضحيات. كل عام وكل يوم نحن وإياكم مع فلسطين، كل عام ونحن نجدد العهد مع الله ثم مع فلسطين وأهلها، أن نبقى ثابتين على هذا الطريق حتى يقضي الله أمره ويكتب الله لنا صلاة في باحات المسجد الأقصى محررا من قبضة المجرمين بإذن رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يقبضنا على هذا الحق وعلى هذا الطريق غير مبدلين ولا مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، معاشر الموحدين في كل مكان، لست ممن يكثر الحديث عن الرؤيا ويتعلق بها تعلقا شديدا، لكن بعض الرؤى يحسن نشرها استئناسا واستبشارا، كيف لا والرؤى في المنام في آخر الزمان من المبشرات التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. وقد تواترت رؤيا رآها غير واحد من الأفاضل من أهل غزة، رأى غير واحد من الأفاضل من أهل غزة أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر أبا بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم للجهاد، فقالوا: أين وجهتنا يا رسول الله؟ أين وجهتنا يا رسول الله؟ قال: إلى غزة. قال: إلى غزة. يقول أصحاب الرؤيا: وكانت غزة في أوج تعبها. يقول أصحاب الرؤى: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يسبق الصحابة إلى غزة برسالة قد كتب فيها: صبرا أهل غزة، صبرا أهل غزة، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالله أكبر، واللهم اجعلها رؤيا حق، واكتب لغزة الفرج في العام الجديد، واجعله عاما فيه يغاث الناس وفيه ينصرون. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي السودان وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا مفرج الكربات، يا ميسر العثرات، نسألك بعزتك التي لا ترام، نسألك بملكك الذي لا يضام، نسألك أن تفرج عن أهلنا في غزة فرجا تجبر به الخواطر وتطيب به القلوب وتشرح به الصدور. اللهم إن قلوبنا ذابت كمدا، وقلوب أهل غزة في الخيام قد ضاقت بها الأحمال، وأرواحهم قد أنهكتها الأثقال. فاللهم اجعل لهم من لدنك فرجا قريبا ومخرجا عاجلا من كل ضيق. أملأ قلوبهم ببرد عفوك وطمأنينة قربك وحلاوة ذكرك وعزة نصرك. اللهم انظر إلى أهل غزة بعين رحمتك، وأعنهم على ما أعياهم، وامن عليهم بسخاء كرمك وعظيم جودك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم لا منجى منك إلا إليك، يا حي يا قيوم، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. نسألك يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم إن أهلنا في غزة مضطرون فأغثهم. اللهم قد ضاقت بهم السبل وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فاللهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا وفتحا مبينا تشفي به صدورنا وتذهب به غيظ قلوبنا. يا ذا الجلال والإكرام، أطعم جوعاهم واسق عطشاهم واكس عراتهم واحم أعراضهم واحفظ عليهم دينهم واحقن دماءهم واستر عورتهم وأمن روعتهم، واحفظهم يا رب العالمين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، واحفظهم اللهم من فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وفرج همومنا واكشف كربنا، واجعل عامنا يا ربنا خيرا من ماضينا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.